لأن ماء زمزم لما شرب له كما في الحديث واختلف في إسناده، فيشربه لخير يرجوه من الله سبحانه وتعالى ويدعو عند شربه. وقد ورد بعض الأدعية سبحانه ورد بعض الأدعية، لكن بالنسبة لأن يشرب ماء زمزم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أنه طعام طعم وشفاء سقم، ولذلك مكث أبو ذر رضي الله عنه 40 يوما وهو يشرب زمزم حتى امتلأت بطنه من الشحم وسمن رضي الله عنه وأرضاه، لأنه شربه كفاية للطعام، وقصته مشهورة. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها طعام طعم وشفاء سقم، فزمزم ماء مبارك قد جعل الله في هذه البركة. وذكر العلماء والأئمة أنه مجرب، أنه إذا شرب لخير فإن الإنسان إذا صدق مع الله فإن الله يصدقه. قال بعض العلماء شربته فسألت الله العلم وأعطانيه فندمت أني لم أسأله العمل، يعني يا ليتني أثناء الشرب سألته العلم والعمل. وقال الإمام بن العربي أبو بكر بن العربي الإمام الفقيه المفسر أغنت شهرة أغنى العمل، يقول رحمه الله إن التجربة تغني عن طلب الإسناد للحديث، لأننا جربنا هذا الحديث أن زمزم لما شرب له بطريقة تغني عن الإسناد، قد وجدنا هذا بالتجربة. قد توجد التجربة إذا ثبت بالتجربة، هذا وجع عند العلماء بالعمل به. فالشاهد من هذا أنه ماء مبارك، والدعاء يدعو بما يرجو من خير الدنيا والآخرة. نعم.